السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نواصل بحول الله وقوته مدرسة الروضة الندية في شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني طيب الله ثراه، وما زال الكلام موصولا في باب أو جزء العبادات من الكتاب في كتاب الزكاة. وصلنا إلى مسألة من كتاب الزكاة تحت عنوان تحريم الزكاة على الأغنياء والأقوياء المكتسبين. قال رحمه الله في متن الدرر: وتحرم، يعني الزكاة، وتحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين، وتحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين. ودي مسألة بيختم بها باب الزكاة قبل الشروع في الكلام على باب زكاة الفطر. هنا بيقول وعلى الأغنياء والأقوياء المكتسبين، يعني وتحرم الزكاة، يحرم صرفها، تحرم أموالها على الأغنياء والأقوياء المكتسبين. يعني الإنسان ينتبه في هذه المسألة أنه ممكن يأكل من مال الله عز وجل بالباطل، وهو يظن أنه يأخذ ما سوغه الله له وما أحله الله له. يعني الإنسان لا حق له في الزكاة، تحرم الزكاة عليه، لا حق له في الزكاة، ليس من جملة مصاريفها، لا يتصف بالتحقيق بأوصاف مصاريفها، يبقى لا يجوز له، هذا لا يحل له، هذا من محرم الكسب، هذا من أكل أموال الناس بالباطل. فتحرم على الأغنياء والأقوياء المكتسبين. قال وجهه، أي دليله، ما في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن جماعة، يعني من أصحاب رسول الله رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، قال إنها، أي قال رسول الله، إنها لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، إنها لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. قال وفي لفظ لأحمد وأهل السنن من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار مرفوعا قال ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب، ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. هنا المحقق بينقل كلام الشيخ شاكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة، فبيقول ظاهر صنيع الشارح صديق حسن خان يوهم أن الحاكم رواه في المستدرك، وليس كذلك، وليس كذلك. ذكر المؤلف في نيل الأوطار أن الحاكم أخرجه في النوع الثاني أو في النوع التاسع والثلاثين من علوم الحديث بإسناده أو بإسناد كله من بني هاشم. ذكر الحاكم هذا الحديث مش في المستدرك يعني، والمسألة ما راحتش بعيد، وكده كده الحديث صحيح يعني، تمام. بيقول ظاهر صنيع الشارح اللي هو صديق حسن خان يوهم أن الحاكم رواه في المستدرك، وليس كذلك. ذكر المؤلف في نيل الأوطار اللي هو صاحب الدرر الشوكاني رحمه الله أن الحاكم أخرجه في النوع التاسع والثلاثين من علوم الحديث بإسناد كله من بني هاشم، جزء 4 صفحة 41 أو 200، ده تعليق الشيخ شاكر رحمه الله تعالى وطيب أثره، تمام. قال وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما وأرضاهما، رواه عبد الرزاق في مصنفه والطيالسي في مسنده والدارمي في سننه، تمام. وله شاهد من حديث عبد الله ابن عمرو قلنا، وكذا رواه أبو داود والترمذي والحاكم، وحسنه الترمذي رحمه الله والحافظ في التلخيص. قال البغوي في شرح السنة معلقا على حديث عبيد الله فيه دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة. القوي المكتسب، مكتسب بصنعة، مكتسب بمهنة، مكتسب بنحو ذلك، بصيد أو نحو هذا، القوي المكتسب بكسبه أو الغني بكسبه لا يحل له الزكاة. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن ضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له فتحل له الزكاة. يعني أخرق لا صنعة له، لا يحسن صنعة، أخراق اللي هو أشبه بالمغفل، يعني إنسان يعني مش صاحب فطنة، مش صاحب ذكاء، ما يقدرش يعني يكسب، ما هوش كسيب زي ما الناس بيقولوا في المصطلح العامي. كل ما يشتغل في شغلانة يفشل، كل ما يشتغل في شغلانة يقف، كل ما يروح شغلانة تصعب عليه. هذا من جملة الإيه، قد يكون قوي البنية لكن هو بيعرفش فعلا، ما بيعرفش يشتغل، مش متكاسل ولا متهاون ولا بيأنس لأكل أو ساخي الناس وأموال الناس بالباطل، لا هو مش عارف فعلا، سان لا يحسن صنعة. تمام. وطبعا احنا للأسف الشديد لما نجد ان هذه الصورة قد تكثر في بعض الأماكن وبعض الأوقات في طلبة العلم، ده كلام خطير، كلام خطير. كان بعض السلف رضي الله تعالى عنهم أرضاه يقول: إذا رأيت الشاب يطلب الحديث فرحت به، فإذا رأيته صاحب مهنة عظم في عيني، فإذا رأيته صاحب مهنة عظم في عيني. لأن طبعا مسألة الكفاية دي مهمة جدا، مسألة الكفاية في الطلب غاية في الأهمية. كان الجنيد رحمه الله تعالى وهو من سادات الزاهدين يعني رحمه الله تعالى وطيب ثراه، كان بيقول: وطريق العبادة عندنا حرز رغيفيك أولا ثم صف قدميك في محرابك، حرز رغيفيك أولا ثم صف قدميك في محرابك. والنبي بيقول: ومن يستغني يغنيه الله. يعني ما تبقاش المسألة سهلة ان انت بكل بساطة تخلي حد يديلك، بخلي حد يصرف عليك، تخلي حد يكفلك، بخلي حد يأكلك يسكنك يشربك. هذا الأمر يعني أصحاب النفوس العادية جدا السليمة يأنفون من ذلك، يأنفون من ذلك. تمام. يعني لما تشوف برضو بعض الكلام في علو الهمة للشيخ محمد اسماعيل مقدم، وبينقل مثلا علو الهمة في الاستغناء عن الناس، ان بعض افراخ الطيور الصغيرة جدا جدا لا تقبل منة الام منذ خروجها من بطن الام او خروجها من الايه، من البيض، تبدأ في الصيد على طول، تطلع من البيضة على الصيد او من البيضة على مهاجمة الحيوانات الاصغر وترفض منة الام. كفاية قوي من مرحلة البيضة، كفاية قوي مرحلة الحمل، وكتر خيرك على كده. انا لو اقدر يعني استغني عن ذلك كنت عملت، لكن خلاص يا سنة كونية يعني. فاحنا بنقول مهم جدا في طلبة العلم ان يكونوا من ذوي هذه النفسية. وعايزك تقرأ لي فصل من كتاب التربية على منهج اهل السنة والجماعة للدكتور احمد فريد حفظه الله، اسمه التربية على العفة والاستعفاف. التربية على العفة والاستعفاف، انك تستعف عما في ايدي الناس، عندك يعني عندك انفة ان انت تكون تحت رحمة حد ايا كان هذا الايه الانسان. فهنا بيقول ظاهر الحديث انه قد يكون الرجل ظاهر القوة غير انه اخرق لا كسب له فتحل له الزكاة. تمام. وانا عايزك دايما تتذكر على طول ان الزكاة من اوساخ الناس، خليها جنب ودنك ما تسيبهاش، ان انت لا تلتجئ الى هذا الوسخ الا اذا اضطررت اليه. تمام. انما الانسان يستسهل وينام في الخط وما يروحش ولا يجي ولا يبدا يبذل اي جهد في هذه الاشياء وهو في عنفوان الشباب. الشيخ محمد اسماعيل بيأنف جدا من مساله كفاله طلبه العلم دي، بيكرهها كره العمى، باش ابدا. يقول ازاي الشاب في عز عنفوان شبابه من سن العشرين او ما تحت العشرين بقليل الى سن مثلا فوق الثلاثين خمسه وثلاثين ومستني الناس تاكله وتشربه؟ يعني ايه ده؟ ده صانعوا الاموال في العالم ما بيعملوش فلوس غير في الفتره دي، هي دي فترة البناء، انه يبقى انسان صاحب مال وصاحب غنى وصاحب استعفاف، ده بمقتضى الجبلة السليمة. فكيف بمن يعني زود هذه الجبلة السليمة بايه؟ بتربية القرآن وتربية السنة ومدرسة العلوم الشرعية. المفروض ان طلب العلم يكون عنده انفة، يكون عنده عزة في هذه المسألة. فهنا بيتكلم في الجزئية دي انه تحرم الزكاة على الاغنياء والاقوياء المكتسبين، وجهه الاحاديث التي ذكرها رحمه الله تعالى. قال: وفي بعض الأخبار: ولا لذي مرة قوي. قال: والمرة بالكسر، بكسر الميم وتشديد الراء، القوة. والمرة القوة وشدة العقل مع بعض، ممكن يكون قوي وقليل التصرف أخرق. وكم من جملة الصدقات أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: تعين صانعا أو تصنع لأخرق، تعين صانعا أو تصنع، دي من الصدقات، تعين صانعا أو تصنع لأخرق، يعني الصنايع الشاطر اللي بيقدر يعمل انت تساعده. تمام. هذا من الصدقات مكان يعني، واللي ما بيعرفش يعمل خالص خالص انت تعمل له بقى. تعين صانعا او تصنع لأخرق، وهذا من ابواب البر العظيمة. قال: في حجة الله البالغة: وجاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال انها اوقية او خمسون درهما، انها اوقية او خمسون درهما. تمام كده. واحنا اتكلمنا في الكلام ده فيما يتعلق من بحث الامام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه في نقل مهم عن معنى الايه الغنية. تمام كده. كنا في مسألة كانت رقم كامل مسألة عشان بس ترقيمات الكتاب. مصارف الزكاة في رقم واحد. تمام كده. تمام. جزاكم الله خيرا. رقم واحد مصارف الزكاة. ايوه جزاكم الله خير. طيب تمام. نعم. اللي عندي خلاف الفقرة الأخيرة الواجب الجزم بأن الفقير كذا. تمام كده. احنا عديناها دي. تمام كده. بس بنفكر فيها بس ان انت اعمل بقى هنا ايه صفحة 296 الفقرة 3 1 2 3 اقول الواجب الجزم بأن الفقير كذا. تمام عشان تبقى انت عارف ان الكلام متصل بدي. نعم. ما انا عارف. ما انا بقول لك اهو هترجع للكلام اللي قاله اللي احنا قلناه ان هو قد يكون الرجل ايه غنيا بالدرهم ونحو ذلك. هنجيب كلام الشافعي رحمه الله تعالى دلوقتي حالا يعني. فهنا بيقول في الحجة جاء في تقدير الغنية المانعة من السؤال أنها أوقية أو 50 درهما وجاء أيضا أنها ما يغديه أو يعشيه. وهذه الأحاديث ليست متخالفة عندنا أو ليست متخالفة عندنا لأن الناس على منازل شتى ولكل واحد كسب لا يمكن أن يتحول عنه. فمن كان كاسبا بالحرفة فهو معذور حتى يجد آلات الحرفة. يعني بقول أنا بشتغل بس بأدوات معيش أدوات. ومن كان زارعا لا يجد آلات الزرع ومن كان زارعا حتى يجد آلات الزرع ومن كان تاجرا حتى يجد البضاعة ومن كان على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو من الغنائم كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص يعني عايز يقول صفة الاكتساب. يعني الاكتساب بيختلف من واحد لواحد. تمام. مش معنى الاكتساب يقول له انت تعرف تشتغل. ايوه اعرف اشتغل ايه. فرضنا اقول انا اعرف اشتغل تاجر. فين البضاعة؟ معيش بضاعة اشتغل بيها. اديني فلوس اشتغل بيها. تمام. طيب انت راجل صنايعي. انا صنايعي نجار ما عنديش حتى مفك. كنت وبعدين سلبت حاجاتي او حرقت او بعتها بعد ان افتقرت وواقف هو من غير شغل. لا عندي ورشة ولا عندي عدة. اعمل ايه وانا راجل صنايعي اعرف اجيب فلوس. طيب اديني عد. واضح الامر. وبعدين في هنا مسائل مهمة بيطرحها بعض المعاصرين وهي من الاهمية بمكان. يعني ليه تكون يعني معنية بالدراسة في هذا الوقت مسألة استثمار اموال الزكاة وتمليك الفقراء المشاريع الصغيرة اللي ممكن يقوموا بها. ومن باب بقى علمني كيف اصيد السمكة ولا تعطينيها. يعني من الاصل انت مش كل مرة تيجي تديني راتب تأكلني وتشربني وتصرف عليا وتعالجني وتلبسني وتسكنني. لا لا لا انت اديني مشروع انا هطبيه. وطبعا المسائل دي درست في مباحث طويلة جدا جدا ورسائل علمية كثيرة وعرضت في بعض الفتاوى للمجامع العلمية المعاصرة. فدي مسائل مهمة انها تدرس. يعني مش عايزين كل مرة نيجي عند باب الزكاة ونعمل نوع من نوع تقنين الحالة البطالة ان انا خلاص اديت لفلان وصف الفقير وختمته وركنته خلاص وفلان وصف المسكين وخلاص نحيته من استثمار اي طاقة من الطاقات فيه. لا ده مرفوض. احنا بنقول اذا كان قائما فهذا وصفه عشان تعتذر الى الله بالانفاق. مش انا بقول لك انت اوجد لي فقراء اوجد لي مساكين يعني اخترعهم لي. لا هم موجودين باصل الوضع. تمام. لكن انت عندك نوع تاني. انا دلوقتي هو الفقير جه لحد عندي خلاص والحاله متلبسه ومستعجله اعمل ايه؟ هديله من مصرف الزكاه دلوقتي وبعدين اعمل له مشروع تنموي بقى فيما بعد. ابدا اطور من هذا الشخص ابدا اطور من هذه الحاله ابدا ارقي هذه الطاقات وخلاص ويبقى عنصر نافع للمجتمع. وبدل ما بياخد بس على الاقل هيكفي نفسه. ده اذا ما كانش هياخد وايه ويشغل غيره هيبقى صاحب مهنه وهيشغل معاه 2 و3 ويفتح بيته 2 و3 وممكن يبقى صاحب غنى ويتصدق بعد كده فيما بعد. فده مطلوب جدا ان يكون ايه في نوع من انواع الدراسة والعناية. يبقى أنا بأكد وبقول إحنا مش عايزين نتوقف عند دراسة مصارف الزكاة على تقنين الفقر وتقنين العوز وتقنين الحاجة وإرساء قواعد البطالة. لا مش عايزين كده. بس برضو هنقول إن إحنا مش هنسيب الناس تموت من الجوع. الراجل جالي هو فعلا فقير متلبس بالفقر على الوصف الذي درسته ليس من أهل الغنى على الوصف الذي درسته وترجع عندي خلاص مستحق. خد دلوقتي وتعالالي عشان هنقعد مع بعض وهنعمل نقلة المرة الجاية. ده طبعا هتقول طب احنا معانا فلوس منين؟ ده احنا بنلم زكاة الفطر بيطلعوا الروح وعلى ما نيجي نوزع شنطتين هنا وشنطتين هنا بنيجي بنحط فلوس من جيبنا. ايوه عشان انت نايم في الخط. احنا عايزين الزكاة تبقى مشروع حياة. عايزين الزكاة تبقى خدمة مؤسسات دولة مش فريق جمعية ولا جمعيات ولا دعوة ولا دعوات. مش هيكفي الكلام ده. احنا عايزين الكلام ده يبقى مستهدف قدامنا انتوا والجيل اللي بعدكم واللي بعديه لحد ما نصل لهذه النتيجة، تتحول مسائل يعني رعاية الفقراء والمحتاجين ومعالجة مشكلة الفقر. في بحث لطيف جدا للدكتور يوسف القرضاوي اسمه معالجة مشكلة الفقر او مشكلة الفقر وكيفية علاجه، بحث صغير جدا يعني قد فقه الخلاف كده، من المباحث برضو اللي كانت حطت فكرة. المباحث المعاصرة الجديدة اللي هي رسائل علمية ودكتوراه وبحوث فتاوى مجمعية وكلام من ده، دور بقى وابدأ شوف الواقع نعمل ايه ونحط خطوات نعتذر الى الله عز وجل بأدائها. فهنا بيقول دلوقتي ان الكسوب والتحصيلات بتختلف من شخص لشخص، فلكل واحد كسب لا يمكن ان يتحول عنه، فمن كان كاسبا بالحرفة فهو معذور حتى يجد آلات الحرفة، ومن كان زارعا حتى يجد آلات الزراعة. يعني من كان زارعا فهو معذور حتى يجد آلات الزرع، ومن كان تاجرا حتى يجد البضاعة، ومن كان على الجهاد مسترزقا بما يروح ويغدو من الغنائم، كما كان أصحاب النبي رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. النبي ما كانش عمل لهم تأشيرة كده اللي بيحصلها يبقى اسمه غني، لا، كل واحد بيتحصل كسبه بطريقة أو أخرى. قال فالضابط فيه عايزه للغنى الذي يرفع الرجل من حد الفقر والمسكنة. فالغنى الضابط فيه أوقية. الأوقية كم درهم؟ 40 درهما. الأوقية 40 درهما تمام من الفضة الخالصة. والدرهم كم جرام؟ قرابة 3 جرامات، هو 275 أو 97 أو 97 من 100 جرام، يعني قلت 3 جرام مع جبر الكسر، يبقى 40 في 3 بكام؟ ب 120 جرام في 3 360. طب دلوقتي واحد معه 360 جنيه دلوقتي يعمل بهم ايه؟ ولا لهم اصلا موقع من الاعراب في الاقتصاد الحياتي خالص، يعني 360 جنيه مش عاملوا حاجه. يعني لو انت اديت له 360 جنيه في ايده هينصرفوا في يوم تمام، وممكن يروح يجيب بهم شريط دواء ويجي وخلصت على كده واحد بس وما ياكلش. فلازم انت تفهم ان المساله اعتباريه بقى هنا، هذا قيد الغنى بهذا القيد فيه نظر، وهنشوف كلام الامام رحمه الله تعالى الشافعي وطيب ثراه. فبيقول هنا فالضابط فيه، ده كلام لسه كلام الشوكاني، فالضابط فيه أوقية أو 50 درهما، ومن كان كاسبا بحمل الأثقال في الأسواق أو احتطاب الحطب وبيعه وأمثال ذلك، فالضابط فيه ما يغديه وما يعشيه. تمام. طبعا هذا يعني كل الكلام ده يعني الإشكال في أنه استدل بحديث على غير بابه. الحديث كان في باب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن تحل له المسألة، مين اللي ينفع يشحت يتكفف الناس تمام؟ فقال من سأل وله غنى يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته قدوحا أو كدوما أو خدوشا في وجهه يوم القيامة. قال وما الغنى؟ قال أوقية أو 50 درهما، ده ما يخليش يشحت. وطبعا دلوقتي هنقول ان فعلا ما يخليش يشحت، على الاقل يعني عداله يومه او بالكتير اسبوعه في عيشه كفاف يعني ستره يعني تمام، يبقى ده مش هيخليه يطلع على باب البيت تمام. انما ده هل فعلا يعني خرج من حد المسكنه وحد الفقر بال 360 جنيه؟ فهنا يقول وفي الموطأ من حديث عطاء بن يسار ان رسول الله قال لا تحل الصدقه لغني الا لخمس، كانه بيترجم او بيدلل على عنوان المساله. عنوان المساله بيقول ايه؟ لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي مكتسب. فبقول أنا جبت الكلام ده منين؟ لا تحل من حديث لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يعني في خمسة من الأغنياء تحل لهم الصدقة وأخذوا العطاء منها. قال لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل اشتراها بماله أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. خمس حالات من السادس. رجل يغزو في سبيل الله وليس له إيه؟ وليس له عطاء من بيت المال، ليس له راتب، يعني ما هواش متطوع في الجيش مثلا أو ما هواش جندي على قوة القوات المسلحة وبياخد راتب شهري، ده متطوع. الجيش المسلم طلع من بلد الإسلام راح يغزو بلد كافرة أو راح يدفع عن بلد مسلمة، والعدد يسمح أن يبقى فيه متطوعين اسمهم مرتزقة بالمصطلح الايه المعاصر، يعني مرتزقة يعني هو بيروح عشان ياخد فلوس زي اللي شغال بأولاد كده، أنا هطلع معاك الطلعة دي وتديني قبل ما يطلع وتديني كذا. فهذا ممن الذي لا عطاء له، ده بيقول ايه؟ ده يأخذ من بيت المال وإن كان غنيا من سهم الايه في سبيل الله. إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها. واحد موظف في الدولة المسلمة في لجنة الزكاة الرسمية متفرغ لهذا العمل، وإحنا قلنا مش متطوع زي كتير من الإخوة، يعني كتير من الإخوة تقول له تعالى اشتغل معنا في الزكاة، حاضر، أول ما يلوي بيده سيبك ويمشي، مالكش سلطان عليه، يبقى ملوش من دخل إيه؟ من دخل العاملين عليها ولا من سهم العاملين عليه. لكن اللي ملوش شغلانة غير إنه في الزكاة، ويجي وقت الشغل تقول له ما اسمحلكش تسيب المكتب وتمشي، او تسيب الغيطان اللي انت بتجمع منها الحبوب وتمشي، او تسيب السوق اللي انت عمال تلف وتجمع منه دفاتر الاموال من الناس الاغنياء التجار مثلا ونحو ذلك وتمشي، انت بتلزمه بالحضور. يبقى الواجب ليه صلاحيات، في مقابل الواجبات في صلاحيات. الواجبات ان انا ملتزم مش مخير، ان انا مفروض عليا مش متطوع. يبقى ايه الصلاحيات؟ ان انا اخد من سهم العاملين عليها في الزكاة بما يساوي مرتب موظف في الشغلانة دي، ولو كنت أنا غنيا ساعة إذ، أو لغارم. وإحنا اتكلمنا في الغارم إما يتدين لمصلحة نفسه وإما يتدين لمصلحة غيره في إصلاح ذات البين ونحو ذلك، ولو كان غنيا يأخذ من الإيه؟ يأخذ من سهم الغارمين. أو لرجل اشتراها بماله، يعني أنا راجل اديته زكاة وليكن رز مثلا أو قمح أو شعير أو تمر أو زبيب، تمام، وبعدين لقيت الراجل ملوش رغبة فيها أم جاي بيعها في السوق، أنا رحت واحد تاني في السوق لا بيشتري، لا الراجل غلبان قاعد فارش بيبيع، جاله شوية تمر من هنا وشوية رز من هنا، فقاعد فارش بيبيعهم، ينفع راجل تاني غير اللي ادهاله يشتريها بماله؟ لا بأس، بس بشرط ما يكونش هو اللي ادهال الفقير. يعني هنقول محمد أعطى عبد الله صدقة، عبد الله بدأ يبيع الصدقة بتاعته، خلاص جاء عبد الرحمن يشتري، ما فيش مانع، عبد الله اللي أعطى محمد، محمد اللي أعطى يروح يشتري، لا ما تشتريهاش بمالك، لأنك كأنك أنت بتعمل إيه؟ إنك بتطلعها بغلا وبتشتريها برخص، كأنك بتتاجر على ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما ينفعش لو أنت صاحب الصدقة ما تشتريهاش من عين الفقير من عين مالك، إنما لو بتاعت واحد تاني أو من أغنياء تانيين ما فيش إشكال. أو رجل اشتراها بماله، او لرجل له جار مسكين، له جار مسكين فتصدق على المسكين. انا معايا مثلا في البيت اللي انا ساكن فيه ولا في الشارع ولا في الحارة ولا في العزبة اللي انا قاعد فيها ناس مساكين، بيتصدق عليهم الاغنياء، فالمسكين هو عشان هو جاري فبيهديني، بعت لي هدية، طبخ منها حاجة وبعت لي في البيت، جايب منها حاجة ومدها لابني ياكلها، جايب منها ثياب وبيدين عندي، بقول والله دي حاجة ده مش مقاسي، لو بتاعتكم خدوها، دي جت لي صدقة، لا بأس بذلك. أو رجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدي أو فأهدى المسكين للغني. قال في المسوى شرح الموطأ: لا خلاف في صورة تبدل الأيدي، لا خلاف في صورة تبدل الأيدي، تمام، يعني أنا أي يدي منفقة دلوقتي بدفع، والفقير يده اخذه بيقبض، ام الفقير لف وراح مد الواحد غني تاني من اهل الايه الاعطاء راح مداله هديه، بقت يد الغني الغني اخذه مش معطيه، يسمعنا التبدل ده، بدل ما تبقى يدي منفقه بقت يدي اخذه. فهنا ما فيش مانع في الصوره دي بالشروط اللي النبي قالها صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف بين العلماء في ذلك، لا خلاف في صوره تبدل الايدي. وكذا في العامل وابن السبيل، ما فيش خلاف في ان العامل يأخذ من سهم العاملين وابن السبيل يأخذ من سهم ابن السبيل. واما الغارم والغازي فتحل الصدقة لهما وان كان غنيين عند الشافعي. يعني في نزاع بين اهل العلم، يعني هنا دلوقتي الغارم يأخذ عشان الغرم بمجرده ولا علشان هو غارم وما معهش؟ الشافعي يقول لا، عشان الغرم بمجرده سواء كان عنده فلوس او ما عندوش. أبو حنيفة يقول لا، لا تحل إلا إذا كان فقيرين، الغارم والغازي. يبقى الغازي الغني عند أبي حنيفة ما ياخدش، تمام، حتى وإن لم يكن له سهم من بيت المال ولا راتب من بيت مال المسلمين. ليه؟ قال لك لأن المصرف ده مش مصرف بذاته، ده المتطوع المحتاج، يعني هسيب بيتي من غير أكل وعيالي من غير أكل وروح أجاهد، يبقى خلاص يعني شايلني وشايلك، أصدي صلاحيات وواجبات زي ما بنقول. فإذا أوجبت على نفس الجهاد وعطلت حاجة أهلي وولدي عند أبي حنيفة، ده القيد اللي يخليني أخذ من سهم في سبيل الله. لكن الشافعي يقول لا، الجهاد في سبيل الله شرف، فالإسلام بيديله مقابل هذا العطاء وهذا الشرف مقابل آخر حتى وإن كان غنيا. يبقى هنا بيقول: أما الغارم والغازي فتحل الصدقة لهما وإن كان غنيين عند الشافعي. أبو حنيفة بيقول لا تحل إلا إذا كان فقيرين. قال: وظاهر الآية مع الشافعي، وظاهر الآية مع الشافعي. إيه ظاهر الآية؟ والمعاملين عليها وإيه والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. خلاص الآية ما قيدتش، ما قالتش في سبيل الله الفقير ولا العامل عليها الفقير، لا أطلقت ولم تقيد. يبقى احنا بنقول هنا القاعدة في ان الالفاظ المطلقة التي وردت في القرآن ووردت في السنة نتعامل معها ازاي، على اطلاقها ولا ألف لها تقييد؟ لا على اطلاقها، وربنا تكلم بها كذا، خلاص هذا مراد الشارع انه جاء تكلم بهذا الكلام مطلقا ولم يرد في لسان الشرع لا في قرآن ولا في سنة تقييد لهذا المطلق، يبقى نحن ماشي كده خلاص. ادي معنى كلام الشوكاني وظاهر الآية مع الشافعي، لان الله جعلهما قسيمي الفقير والمسكين. يعني عايز يقول ايه؟ بقول الآية عد التمانية، عد منها الفقير وخلصنا منه والمسكين وخلصنا منه، لما تقول لي غارم ما تقولش غارم فقير ولا غارم مسكين، يبقى تكرار، والتكرار عي في الكلام من غير مصلحة. تمام كده؟ ما تقوليش وابن وفي سبيل الله الفقير، ما احنا خلصنا الفقير بقى، عدينا الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، فانت ما تكررش وإلا مش هتخليهم تمانية. واضح الأمر؟ يبقى أنت لما تقول لي إن الفقراء والمساكين يبقى ذكر الغازي إن كان فقيرا لا معنى له، يبقى هو وصف الفقر عدى، ولو قلت ذكر العاملين عليها بشرط الفقر يبقى أنت كده تكرار لا فائدة فيه، يبقى أي فقير وخلاص. واضح الأمر؟ هنا فهنا بيرد بقى على الحنفية في الاستدلال في مسألة إن أنت قيدت المطلق بغير إيه؟ بغير دليل أو بغير قيد يعتبر. قال وظاهر الآية مع الشافعي، يعني من عندي وظاهر الآية دي الرد على أبي حنيفة، عشان تبقى عارف الكلام رايح فين وجاي منين. أنا عارف إن بعض الإخوة لما هو بيطول في الكلام الدنيا بيسيح معهم. وقال أبو حنيفة ولا تحل إلا إذا كان فقيرين، خلص الكلام كده بقى، واو ابتداء كلام جديد بقول وظاهر الآية مع الشافعي. ليه؟ لأن الله تعالى جعلهما أي الغازي والغارم قسيمي الفقير والمسكين، فعد كل منهما مصرفا برأسه. وعند الحنفية يقولون تحل الصدقة لمن ليس عنده نصاب غير مستغرق في حاجته، تحل الصدقة لمن اللي لمن ليس عنده نصاب، يعني عنده فلوس أقل من النصاب. هنعتبر النصاب مثلا 25,000 جنيه، عنده 25,000 جنيه وإيه كمان بيقول غير مستغرق في حاجته، يعني عنده 20,000 جنيه مركونين على جنب. لو اعتبرنا النصاب نصاب الذهب هيبقى المبلغ النقدية كام؟ 25,000 جنيه. طب لو اعتبرنا نصاب فضة يوم ما تغلي خالص يبقى 3,000 جنيه، خليها على ابو 3,000 جنيه، يبقى واحد عنده 3,000 جنيه مش مستهلكين. يعني ايه؟ حطيتهم تحت البلاط، دول اقل من الايه؟ من النصاب. عند ابي حنيفة الراجل بياكل وبيشرب تمام بالعافية، لكن عنده 3,000 جنيه شايلهم كده الوقت زنقة. عند ابو حنيفة ده فقير يحتاج الايه؟ يعني يستحق الصدقة. قال وعند الحنفية تحل الصدقة لمن ليس عنده نصاب غير مستغرق في حاجته، فلو ملك نصابا غير نام لكنه غير مستغرق لم تحل له. فمن ملك نصابا يعني وعنده قول دلوقتي الضابط عنده الفقر والغنى، النصاب من غيره، عندك نصاب وانت طالع تبقى غني، ما عندكش تبقى فقير، حتى لو محوش، حتى لو مش بتصرفه في حاجة. لعند أبي حنيفة قال فلو ملك نصابا، ده عند الحنفية، فلو ملك نصابا غير نام يعني مش مستثمر يعني متحوش، نام دي مش نايم يعني ايه اللي هو نامي، بس عشان هو اسم منقوص منكر حذفت الياء. فلو ملك نصابا غير نام لكنه أي النصاب غير مستغرق لم تحل له، ولو ملك نصبا كثيرة إلا أنها مستغرقة حلت. ده كلام منطقي، يعني هو عنده فلوس بس اللي جاي على قد اللي رايح، واللي رايح كتير قوي، زي ما قلت لك واحد مرتبه في الشهر مثلا 4-5,000 جنيه كتير جدا، بس قبل الشهر ما بيخلص بيندين. ليه؟ أخت متطلقة ومعها عيلين وبيتهم مش عارف فيه مشكلة إصلاحات إيه وإيه، وأبوه في المستشفى بيتعالج، وعنده 7-8 عيال، وعنده 2-3 في الثانوية، فهيودي فيه مش مكفي حاجة. قال لك ده عايز 10,000 بس عشان يعيش مستور بس، تمام، بيصرف على كتيبة بحاله وعايش في بيت بالإيجار والدنيا مكعبل، تمام. فقال لك ده شكله كده إيه محتاج لسه، أو أنت هتقول له إيه؟ لا طلع ولادك من المدرسة سرحهم في القطر بعلب كبريت، هو ده ينفع؟ الإسلام قال كده؟ انزل من الشقه دي واعمله وخص على الترعه وعيشوا فيه. مين قال كده؟ مين قال كده؟ قول له مثلا عيش في شقه يعيشوا فيها الفقراء، ماشي. قول له والله انا يعني حضرتك متعود ان احنا نعيش في حته كويسه يعني عشان العيال وعشان مستقبل الاولاد كده، فاحنا عايشين في شقه ب 2000 جنيه في الشهر. ليه شقه ب 2000 جنيه في الشهر؟ دي في حته راقيه في مثلا في بلد زي اللي احنا فيها كده. لا خش اخويا شقه مثلا ب 700 جنيه في الشهر، ب 600 جنيه في الشهر، معقول؟ ب 500 جنيه في الشهر، ماشي. في بعض القرى 300 جنيه احسن شقه، 350 كلام يعني مقبول. انما احنا بنقول دلوقتي يبقى هو عنده الدخل كتير لكن مستهلك، تمام، مستهلك كتير جدا استهلاك بحق، تمام. شو لك اصل عيال متعودوا بيفطروا كل يوم يعني من عند الحاتي ده الفطار، وما بتعشوا فين؟ انا في ناس بترد علينا كده يقول لك الاخ فلان يعني اخ محترم جدا وكويس وكان مسافر السعوديه وكان عايشين احسن عيشه، ومن ساعه ما جم في مصر عملوا مشروع تجاري، فطبعا مراته والعيال والدنيا مطرمخه عمالين ياكلوا شوف زي القطر. لك اصل هم كانوا عايشين في عيشه ومش عايزين يقللوا الايه المستوى اللي كانوا فيه، فعمال عايش ياخد من الناس يسلف من ده فلوس ومن ده فلوس عشان ياكلهم بس. الله، طب ما تعيش على قد دخلك وتيجي تدور عنده محل بقاله كبير وعنده بيت محترم ثلاث ادوار واولاده ما شاء الله زي الفل، طب ايه اللي مطلوب؟ يا اخي اجر شقه اقعدوا في اتنين، مساله سهله، تمام. خلي الدخل على قد المطلوب لك، معلش اصل العيال اتعودوا على كده، ده لا يجوز اصلا، مش شوشانه حتى، ده اعتدي له، بنقول له خليك عادي يعني، مش بنقول له خليك يعني اربط الحزام، ما تربطوش بس عيسى الناس ما عايشه، واضح الامر. ولكن الولد لازم يروح المدرسه مع 10 جنيه في جيبه مصروف، ليه يعمل بقى ايه 10 جنيه في جيبه؟ تمام، وانت في مدرسه في بلد ريفيه قريه هم كانوا اتعودوا على كده، لا ده بزخ، تمام. يبقى دي مسائل لازم في دراسه واقعيه على الحاله وانت بتشتغل في الزكاه. وبعض الاخوه بقى يشددها خالص، مش هيحط حاله في الزكاه الا اذا كان في العنايه المركزه ومعلقين له محاليل ده وبس. قول له طب انا اشوف المحاليل شغاله ولا لا، كنا نكون خلص وهيروح. في اخوه يعني مضلمينها. انا زمان في كفر الزيت اول ما حضرت طبعا صعقت بعض نماذج، اخ بيقسم بالله ان يعرف اخ متجوز وعنده عيلين صغيرين لسه حديث عهد بزواج، لا ياكل اللحم ابدا الا في عقيقه او فرح، بس بقاله كذا سنه على كده، ابد ما دخلش بيته خالص بحال من الاحوال، تمام. واخ هنا في كفر الزيات انا ما اعرفوش هو مين، الاخ ستره يعني، واخ بيقسم على تاني بقول بقالي 8 شهور متواصل فطار وغدا وعشاء فول وطعمين، ما فوتتش وجبه. قلت له سبحان ربي العظيم، وده عايش في وسط الناس ازاي الناس ما تحسش؟ فيبقى لا هذا ولا ذاك. والتاني عمال ياخد الزكاه ويديها لمين؟ اصل فلانه بتحرجني عشان لما اجي اقسم الزكاه ما بديهاش، وهي تطلع زكاه. كل ده بيرد علينا يا شباب، ان بندرس ده ليه؟ علشان يحصل تقويم للواقع، ما تبقاش المساله مساله ان احنا ايه صوره وخلاص، عمالين نجيب فلوس ونفرق فلوس، نجيب فلوس ونفرق فلوس. وقلنا اكتر من مره لو ان 14% بس من زكاه اغنياء اهل مصر رشد انفاقها لانحلت مشكله الفقر. 14% يعني العشر وقليل كده اللي بيطلع الواجب على الاغنياء، لو مثل هذا رشد انفاقه هتنحل المساله تماما. فهنا بيقول قال ابو حنيفه رحمه الله ولو ملك نصبا او انصبا كثيره الا انها مستغرقه حلت له، ولا يحل السؤال الا لمن لا يملك قوت يومه بعد ستر بدنه كذا كذا في العالم كريه. دي رساله او كتب من كتب الحنفيه الكبار. وبنعلق بقى على الكلام ده قبل ما ننقل في المسألة التانية، بنقول هنا فإذا ما اختاره هنا من ضابط في حد الغنى، الكلام اللي هو قاله ده اللي هو ضابط الغنى من الفقر، قال ايه 50 درهما او ايه او أوقية، ما اختاره هنا من ضابط في حد الغنى هو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، ده مش تفرد منه يعني لكن هيناقش، هو قول سفيان الثوري وابن المبارك عبد الله بن المبارك وإسحاق وأحمد بن حنبل رحمه الله. قال البغوي رحمه الله وذهب الأكثرون إلى أن حد الغنى أن يكون عنده ما يكفيه، ذهب الأكثرون إلى أن حد الغنى أن يكون عنده ما يكفيه، تمام، ما يكفيه وعياله، ذهب الأكثرون إلى أن حد الغنى أن يكون عنده ما يكفيه وعياله، تمام، وهو قول مالك والشافعي. قال الشافعي رحمه الله وقد يكون الرجل عندنا عفوا وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنيا بألف درهم لضعف في نفسه وكثرة عياله. كلام غاية في الواقعية من الإمام الشافعي رحمه الله وطيب ثراه. وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسبه، يعني شغال وكل يوم جايب فلوس ومعاه درهم فضل، ما هو مركون ما بعملش بيه حاجة ملوش أي لازم. وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسبه، مش زي ما أبو حنيفة قال طالما عنده أقل من نصاب ومش مستهلك يبقى فقير، لا ده ممكن درهم واحد يغنيه به، ما هو انا مش عايزه ما بعملش فوق حاجتي فضل عن حاجتي، والامور ماشيه مستقره والحياه مستمره ومفيش اشكال ومعايا فضل درهم واحد بس. وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنيا بألف، ولا يكون غنيا بألف لضعف في نفسه وكثره في عياله. تمام. هنا في شرح السنة ينقل الشوكاني رحمه الله هذا الكلام، يقول قال في شرح السنة: إذا رأى الإمام السائل جلدا قويا وشك في أمره أنذره وأخبره بالأمر، فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم قبل منه وأعطاه، أو قبل منه وأعطاه. شوف الكلام بيقول: إذا رأى الإمام السائل جلدا، يعني واحد رايح لإمام المسلمين أو لصاحب الصدقة وقال له أعطيني من الصدقة، قال له بس أنت يعني حضرتك يعني شكلك كده ميسور يعني وصحتك ما شاء الله وبتاع، قال له طيب ماشي أنا عندي 10 عيال وساكن بالإيجار تمام، وعلي ديون من ميراث أبي أو من وفاة أمي ونحو ذلك، ها أعمل إيه بقى؟ الصحة ده أبشرها يعني وأفرقها على حاجة أوديها فين؟ ها يعني الحل يكون إيه؟ أنت حط نفسك مكان، الحل يكون ايه؟ شغل ايه اللي يصرف على 10 عيال يكفيهم ويسد ايجار بيت واكل وشرب ودواء ومصاريف ومدرسة ويسد معالية من ديون؟ قول لي شغلني شغلانة دي وانا معاك اهو. تمام؟ زي اللي كان عليه مش عارف 100,000 جنيه وبقول له سهلة جدا اخصمهم من مرتبي، انا مرتبك ايه ابو مرتب؟ قال له سهلة ارفع مرتبي 10,000 جنيه في الشهر هيخلصوا بسرعة جدا. انا ارفع مرتبك ل 10,000 جنيه يعني انا ادفع لك؟ ما هو الحل كده، ما هو بيقول له انت صحتك كويسه ومش عارف ايه وشكلك كده يعني ما انتش لا عندك فشل كلوي ولا جاي معلق محلول ولا ماسك قسطره وماشي بيها في الشارع زي ما بيعملوا، ما انت حلو اهو. قال له ماشي حلو بس هعمل ايه الحل؟ لا الحاله قدام حضرتك اتفضل حلها انت. فهنا بيقول: اذا راى الامام السائل جلدا قويا وشك في امره انذره واخبره بالامر، يعني قال له انا شايف ان انت ما تستاهلش، فان زعم هذا السائل القوي انه لا كسب له او له عيال لا يقوم كسبه بكفايتهم، الواجب عليه يعمل ايه؟ يقبل منه ويعطي. اقول هنا الشوكاني: يمكن ان يطبق بين الاحاديث باختلاف الاحوال، والاصل اعتبار معنى الحاجة والاستغناء بالكسب المتيسر، فالأوقية تمنع السؤال لمن كان حاله مثل حال المهاجر في زمن رسول الله. كلام جيد. في زمن النبي في وقت الهجرة وعلى قد الرجل المهاجر طالع بطوله، مهاجر طالع بطوله حاطط مخلته على كتفه وخلاص ادي كل اللي معايا، فانا عايز 40 درهم يعني حنام في المسجد ماشي وبقى في جيب 40 درهم اعرف اكل اعرف اشتري اعرف اروح اعمل تجارة صغيرة اعرف اعمل اي حاجة. فهنا شوف واقع جميل قوي، اسقاط كلام جيد وممتاز. يقول: يمكن ان يطبق بين الاحاديث باختلاف الاحوال، والاصل اعتبار معنى الحاجة والاستغناء بالكسب المتيسر، فالأوقية تمنع السؤال مش لكل واحد لمن كان حاله مثل حال المهاجر في زمن رسول الله، كانوا مرتزقين من الفيء دفعة بعد دفعة وفي الفيء قلة، والاحتطاب مانع من السؤال لمن كان قويا حاذقا في الاحتطاب، لان النبي امر بعض الناس ان يعمل ايه؟ ياخذ فأسه ويذهب ليحتطب، لان ده هيمشي يعني المجتمع مش محتاج منك مصاريف اكتر من كده. انما اقول للشاب مثلا عايش في دولة اوروبية وفقير روح احتطب، هيحتطب منه وعندهم حطب اصلا عشان يحتطب، ولما هيحتطب هيوديه لمين يعمل ايه بالحطب؟ سؤال يعني، هو هيجمع حطب للناس تعمل بيه وقود فين بقى؟ يحتطف في فرنسا ويجي يبيعه مثلا في افريقيا تحت، يعني هيديه لمين يولعه ويستفيد منه؟ مين هيشتري خشب هناك؟ يعمل بيه ايه؟ وهو هيجيب الخشب قد ايه يعني؟ واضح الامر؟ فهنا بيقول مثلا بمحتاجة دراسة واقع يعني. قال فقد كانوا رضي الله تعالى عنهم مرتزقين من الفيء دفعة بعد دفعة وفي الفيء قلة والاحتطاب مانع من السؤال لمن كان قويا حاذقا في الاحتطاب أو أراد أن يسأل غير الإمام وعلى هذا القياس غيرهما. أقول هنا بيكمل بيقول قد قدمنا ما هو الحق في تفسير الغنى المانع من أخذ الزكاة، وقدمنا أيضا ما هو الحق في بعض الأصناف الثمانية من عدم اشتراط الفقر كالمجاهد ونحوه. ثم أعلم أن الأدلة طافحة بأن الصرف في ذوي الأرحام أفضل من غير فرق بين الصدقة الواجبة والمندوبة. الأدلة صافحة بأن الصرف في ذوي الأرحام أفضل من غير فرق بين الصدقة الواجبة والمندوبة، كأنه بيقول زي الأحاديث اللي انت شفتها الصدقة على ذي الرحم صدقة وإيه وصلة، تمام، الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، تمام. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم انه اي صدقة خير، قال على القريب الكاشح او على الولي الكاشح، يعني رجل بينك وبينه ما فيش عمر خالص لكن قريبك وفقير محتاج، الصدقة له اولى من الايه الغريب اللي هو غيره يعني. وبعدين هنا بيختار ان هو لا فرق في هذا العموم اللي هو الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، سواء كانت صدقة فريضة او صدقة نفلة. كما يدل على ذلك ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، فإنه ينزل منزلة العموم. دي القاعدة اللي الإمام الشافعي بيستدل بها كتير، ها يعني من جملة ألفاظ العموم أو دلالات العموم في الأدلة الشرعية، بعرف إن الكلام بيتكلم عن العموم من غير تفصيل منين، إن الموقع أو المشهد اللي بيتكلم فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع حد من الصحابة، الصحابة بيكلم النبي والنبي بيرد عليه والصحابة بيناقش الرسول والرسول بيحل له إشكال، ففي وسط الكلام بترد أشياء والنبي بيروح متكلم كلام شكله كده يدينا نتيجة الحكم العام إزاي. يعني مثلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيسأل عن خير الصدقة، تمام، فبيجاوب على طول من غير استفصال الصدقة على ذي الرحم صدقة وصلة، تمام، أن تصدق وأنت صحيح وأنت إيه صحيح شحيح تأمل الفقر وتخشى الفقر وتأمل الغنى. دي أسئلة والنبي بيرد على طول، فبيقول لو كان الكلام ده يحتاج تفصيل كان هيبقى كالتالي، الصحابي يجي يسأل النبي خير الصدقة، يقول له تقصد الفريضة ولا النافلة؟ طب الفريضة يا رسول الله، الفريضة فيها كذا وكذا وكذا وكذا. طب النافلة يا رسول الله، النافلة فيها كذا وكذا وكذا. لكن الصحابي سأل، طب النبي سأل، طب النبي فصل، يبقى خلاص، يبقى المعنى كده قال الصدقة تبقى الصدقة وخلاص. أدي معنى كلامه ترك الاستفصال في موارد الاحتمال يتنزل منزلة العموم في المقال. دي قاعدة، تمام، علم بينها كده واكتب قاعدة، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال فإنه ينزل منزلة العموم. دي قاعدة في معرفة العموم. فيبقى النبي لما سئل أي الصدقة خير أجاب من غير استفصال، وهذا الموضع موضع احتمال، فلما أجاب من غير استفصال في موضع الاحتمال كأنه قال كل صدقة نافلة أو فريضة على ذي الرحم صدقة وصلة، هو ما قالش كده بس كأنه قال كده، تمام. قال على أنه قد ورد التصريح في حديث أبي سعيد عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم، زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم. وثبت عند البخاري وأحمد عن معن بن يزيد قال أخرج أبي دنانير يتصدق بها على رجل في المسجد فجئت فأخذتها فقال والله ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. شو كان عايز يقول ايه بعد الكلام ده كله؟ عايز يقول ان العمومات القاضية بان الصدقة على القريب افضل من الصدقة على الغريب في كل الصدقات، زكاة المال والنافلة. طب انت في الحديث الاول زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم، تمام، وده رواية البخاري، وان امرأة جت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم انها ينفع تدي لجوزها من الصدقة، تمام، اسمها زينب زوجة ايه؟ ابن مسعود. فقال زوجك وولدك احق من تصدقت عليهم. سؤال، هل يجب على الام نفقة الاولاد؟ لا. هل يجب على الزوجة نفقة الزوج؟ لا. يبقى دي جزئية. الجزئية الثانية، معن ابن يزيد ابن معدي يكرب رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، ابوه عمل ايه؟ ها يزيد جه المسجد بمال وحطه في المسجد على ما الراجل بتاع اهل الصفة يلف لفته ويرجع تاني يلاقي الفلوس موجود في الحتة اللي بينام فيها وسابها له. فكان ابنه من جملة فقراء اهل الصفة اللي هو مين؟ معن ابن يزيد ابن معدي يكرب. جه لقى الاكل محطوط والحاجة محطوطة راح واخده، فابوه شافه هو بيشيل، قال ما اياك اردت، انا مش جايبها لك انت، ما اياك اردت. قال له انا حطيته في، انت حطه في مكان الصدقات وانا من اهل الصدقات خدته. ما النبي يقول لهم يا جماعه اللي عنده صدقه يجي يحطها في الحته دي. الفقراء اللي هم المهاجرين من الانصار، من المهاجرين الفقراء اللي هم اهل الصفه ما لهمش بيت ولا زوجه ولا عيل ولا زراعه ولا اي حاجه، يجي يقوا في المسجد والحته بتاعت الصدقه من الجميع يجي ياكل منها وخلاص. تمام. فهنا بيقول ان هو حط الصدقه في المكان المخصص للصدقات، جه ابنه هو من جمله الفقراء ام جاي واخد الصدقه، فابوه شافها في ايده قال له لا انا مش جايبها لك انت، فخاصمه الى رسول الله، من حقي ولا مش من حقي؟ تمام. فقال النبي للايه؟ للولد، لك ما نويت يا للابي، لك ما نويت يا يزيد، انت كنت ناوي ايه؟ تتصدق. خلاص الصدقه راحت وكتبت في سجل الملائكه صدق، وانت مش ليك اجر، اتسجل خلاص. ولك ما اخذت يا معن، الولد اخذ الصدقه فالنبي جعلها من حقه بالاستحقاق. القصه عايز يقول منها ايه؟ قال عايز يقول ان ده عموم اهو. لا مش عموم، ده مش عموم. تمام. لان الاول دي زوجه على زوج ولا تجب النفقه على المراه لزوجها. تمام. ودي زوجه واولاد ولا تجب النفقه على الام لاولادها اللي هم في نفقه ابيهم، لا ما تجبش، يبقى دي مش صدقه واجبه. الثانيه، الصدقه اللي جاه بيها يزيد ابن ايه؟ يزيد ابن معدي يكرب ابو معن، الحته ان انت تجيب زكاه وترميها كده وتمشي، هي زكاه المال بالفريضه بتنعمل كده؟ لا، زكاه المال في الفريضه لابد ان تملك للفقراء، مش تسيبها اللي يجي يشيلها، تسيبها اللي يجي يشيلها. دي في الصدقات العامه اللي واحد عامل اكل وحطه للجماعه الغلابه ومشي، واحد مش عارف جاب هدوم ورماها في المسجد ومشي، اللي عاوز يجي ياخد. لا دي مش شكل زكاه الفريضه، دي برضو في زكاه النافله. يبقى احنا قلنا لك ان انت حمت به حول العموم لم يسلم لك. اوعى يكون حد فاهم حاجة. طيب، بيقول وهذه الأدلة إنما هي تبرع من القائل بالجواز والإجزاء، وإلا فهو قائم مقام المنع من كون القرابة أو وجوب النفقة مانعين، ولم يأتي القائل بذلك بدليل ينفق في محل النزاع. ينفق يتصرف يعني، يعني بضاعة غير رائجة ما يمشيش معايا الكلام ده، أدي معنى كلام الشوكاني. ولم يأتي القائل بذلك بدليل ينفق في محل النزاع، على فرض أنه لم يكن بيد القائل بالجواز إلا التمسك بالأصل، فكيف والأدلة عموما وخصوصا ناطقة بما ذهب إليه؟ لسه ما خلصناش المسألة. المسألة نزاع بين الشوكاني رحمه الله تعالى في الحتة اللي بيكلم فيها دي، وبين الجمهور اللي بيمنعه، بيقولوا ما ينفعش الإنسان يدي الزكاة الواجبة اللي هي زكاة الفريضة لمن وجبت عليه نفقتهم، وخصوصا الأصول والفروع. يعني أنا هطلع زكاة مالي أديها لأبويا أو لأمي أو لأديها لابني وبنتي؟ الجمهور بيقولوا لا بإطلاق، وبعضهم بيقولوا لا إذا كانوا في نفقته. يعني ممكن ابويا وامي انا ما بصرفش عليهم، هم مستقلين لوحدهم، لهم حياه لوحدهم، اولادي كبروا بقى لهم اسرهم لوحدهم، ما بصرفش على حد، لكن هم لسه اولادي ما تغيروش. فبعض اهل العلم قال لك لا، الاصول والفروع باطلاق ما ينفعش تديهم زكاه الفريضه، وبعضهم قال الاصول والفروع بشرط ان يكونوا في نفقاتك، ما ينفعش تديهم زكاه الفريضه. طيب ليه؟ سؤال، ليه ما ادهمش؟ قال لك زكاه الفريضه واجب عليك صح، فهذا حق في مالك، طلع. والنفقة على الأب والأم المحتاجين والأبن والبنت المحتاجين واجب عليك، طلع. يبقى دي مثلا هنقول ده 10 وهنا 10، خلاص يبقى انت هتطلع كام؟ 20. أما انت سبت ولادك من غير نفقة وابوك وامك من غير نفقة بان انت مديتهمش العشرة، وجاي تطلع العشرة بتاع الزكاة الفريض، خدوا عشان انتوا محتاجين. لا، ما انت اللي خليتهم محتاجين، انت اللي وفرت العشرة عطيتهم في جيب وطلعتهم من الجيب التاني اديتهم لهم، وكأنك ضربت عصفورين بحجر. انا اديت الفريضة وخلاص ما بقوش محتاجين، مش هيقولوا لي هات. لا، انت بتسقط فرض بفرض ازاي؟ ما ينفعش. فرض النفقة ما زال قائما ده بالأصالة، تمام كده؟ يبقى ما ينفعش تحوج أبوك، ما ينفعش تحوج أمك لصدقة مالك، هذه دناءة، ده من من من سيء العقوق ان انت تخلي امك تمد ايدها للابواب، تعالى يا حاجه بدل ما تروح لحد تعالى لابنك خدي زكاة المال اهي. لا، زكاة المال ازاي؟ تطعم امك من اوساخ الناس؟ ازاي الكلام ده؟ تطعم اباك من اوساخ الناس؟ ينفع كده؟ لا، هو ده جزاء التربيه. عشان كده الجمهور بينظر للمساله دي، الابن ما يديش لابوه زكاة مال، خاصه اذا كان الاب في نفقاته. وغالبا اللي بيحتاج كده يبقى الاب كبير على المعاش، ولا اتكسر، ولا عيان، ولا كبير في السن، ولا بيصرف ولا بيجيب، فخلاص هو في رقبة ابنه، ازاي تديله زكاة المال؟ لا، واضح الامر. الابناء نفس المسألة، هيروحوا لمين دول بقى؟ وخصوصا لو كانوا اطفال صغار، يمقرط على مراته والولاد، وكل ما يقولوا عايزين حاجة يطلع من زكاة المال، خد هات لك اكل، خد هات لك بنطلون، خد هات لك مش عشانط، يا سلام، امال فين النفقة الواجبة اللي عليك؟ كأنك بتشيل من جيبه وتحط في التاني؟ لا، عشان كده الجمهور فطنوا لهذه المسألة، ومذهبهم أقوى من كلام الإمام الشوكاني في هذه المسألة. يبقى لا يجوز إعطاء الزكاة لذي الرحم الذي تجب عليه النفقة كالأصول والفروع بالإيه؟ بالأصالة. خلاص، فهم؟ خلصنا دي؟ تعال نتنقل لحتة كمان. واحد من جملة الأقرباء ما هوش من أصولك، يعني له أب ولا أم ولا جد ولا جدة، ولا من فروعك، لا ابن ولا بنت ولا ابن ابن، ابن أخوك، وأخوك كان ليه بيته وليه زوجته وليه أولاده وخلف أولاده ومات، بقى أولاد أخوك محاويج، خلاص أنت تقرب لهم إيه؟ العم. سؤال دلوقتي، أولاد أخوك المحاويج البنات، يعني أخوك ساب بنتين وأمهم، تمام؟ لو فرضنا أن البنتين دول ماتوا، ونيجي ندور في مسائلهم في الميراث، هنقول البنت ماتت وتركت إيه؟ ماتت وتركت أختها الثانية وامها وعمها اللي هو حضرتك، هتبقى انت من جملة الورثة ولا لا؟ يبقى انت اسمك هنا ايه، وارث ولا مش وارث؟ والقرآن بيقول وعلى الوارث مثل ذلك، اي يجب على الوارث من النفقة كما يجب على والد المولود من النفقة. ده مذهب الحنابلة في المسألة، تمام، وظاهر القرآن معاهم. وعلى الوارث، اقرأ المقطع ده، وعلى الوارث مثل ذلك، تقرأ كلام رائع في جملة الايه، معاني الآية. ده مذهب الحنابلة. أول الآية هنا أن على الوارث، على كل وارث من مورث يجب عليه نفقته وهو حي، كما يجب على والد الطفل نفقة الطفل وهو حي. وبناء عليه ينفع عد الزكاة عم الشيخ لولاد أخويا؟ ولاد أخوك دول صبيان ولا بنات؟ هتفرق؟ تفرق. لو صبيان هيبقى أنت من تشوارث، تمام، لان الولد الولد لو مات وسايب حد صبيان من اخواته، تمام كده، هيبقى الصبيان يورثوا بعض وانت بره، هيبقى مات وساب اخواته الصبيان، العم ما بيورث، انت كده ما انتش وارث، بره القصه كده، يبقى انت ما انتش داخل في الايه وعلى الوارث مثل ذلك، تمام، ده على مذهب الحنابلة رحمهم الله. طيب، هو كل الخلفه بنات؟ او اخوك نفسه موجود، ينفع تدي لاخوك نفسه؟ لو خلفته صبيان هيمنعوك من ايه؟ من الارث. لو خلفته بنات مش هيمنعوك من الارث، تمام كده. طيب، هو ليه اخوات؟ تمام، كل صورة بقى، يبقى انت فيها وارث بالعصوبة بناحية من النواحي، ما ينفعش انك تديله الايه، تديله النفقة الواجبة او تديله الزكاة الواجبة، لانه يجب عليك اغناؤه مع الحاجة، انه فقير محتاج وانت وارث له لو كان غنيا. يعني لو ما تسافر فلوس هتبقى انت في جملة الورثة، يبقى النفقة في مقابل الإرث المنتظر، يبقى ده بقى إيه، واجب جديد من الواجبات، زي واجبك على أمك وأبيك وأولادك. طيب، هنا بقوله أما أهل الذمة فالذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وشرعه هو أخذ الجزية من أهل الذمة بدلا عن دمائهم، وصالح بعض أهل الذمة على شيء معلوم يسلمونه له في كل سنة، وهو الجزية أيضا، فقد تكون الجزية مضروبة على كل فرد من أفراد أهل الذمة كذا، وقد تكون مضروبة على الجميع بمقدار معين. المسألة، رجل يهودي أو نصراني في دولة الإسلام عايش معانا تحت عقد الإيه؟ تحت عقد الذمة، ينفع أديله من زكاة المال بتاعتي؟ يبقى هنا بيقول الذي ثبت عن رسول الله وشرعه هو أخذ الجزية من أهل الذمة بدلا عن دمائهم، يعني بدل أن يقتلوا، خلاص فسبناكوا أحياء عايشين في بلاد الإسلام فادفعوا الجزية في مقابل تمتعكم بالحياة، وصالح بعض أهل الذمة على شيء معلوم يسلمونه كل سنة، تمام، يعني زي ايه عائد سنوي، وهو الجزية ايضا. فقد تكون الجزية مضروبة على كل فرد من افراد اهل الذمة كذا، يعني هنقول في كل النصارى كل واحد يدفع مبلغ قد كذا في السنة، او اهل البلد دي على بعضهم كده يسلمون مبلغ قد كذا في السنة، يعني يتعامل بالجملة قطاع يعني. تمام. يقول هنا فائدة بقى تتعلق بمسألة أهل الذمة، هتكتب تقول وأجمعوا على ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين بدار الإسلام، وأجمعوا على ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم، أنا مش هاخد منهم حاجة حتى لو كانوا أغنياء ولو كانوا تجار أو أصحاب زراعات ونحو هذا الأمر، وأجمعوا على ألا صدقة على أهل الذمة في شيء من أموالهم ما داموا مقيمين. واتفقوا أيضا على ألا زكاة على كافر في شيء من أمواله، واتفقوا على أن لا زكاة على كافر في شيء من أمواله، حاشا بالألف اللينة يعني باستثناء، يعني حاشا ما أنبتت أرضه فإنهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا. هقول تاني، واتفقوا على ألا زكاة على كافر في شيء من أمواله حاشا ما أنبتته أرضه فإنهم اختلفوا أيؤخذ منه العشر أم لا. وده نقلا عن كلام ابن حزم في مراتب الإجماع رحمه الله، والأولان كان كلام ابن المنذر في كتاب الإجماع. بيقول وأما الاستئناس لقول عمر رضي الله عنه بمشاورة الصحابة فليس ذلك مستلزما لكونه إجماعا، وليس الحجة إلا إجماعهم، وليس فيه حجة على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الذمة، ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الملة عفوا، وليس فيه حجة على ثبوت مثل هذا التكليف الشاق على أهل الملة، ولم يثبت هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى، فهذا الحديث هو أشف ما يستدل به على المطلوب، وقد أخرجه أبو داود من طرق في بعضها مقال، وأخرجه أحمد والبخاري في الطريق، وساق الاضطراب في سنده. وقال لا يتاب عليه، والراوي له عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل بكري وهو مجهول، لكن جهالة الصحابي غير قادحة كما قرره شيخنا العلامة الشوكاني في الرسالة التي سماها القول المقبول في رد رواية المجهول من غير صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال وفي بعض ألفاظ هذا الحديث عند أبي داود الخراج مكان العشور، ولكن إنما يتم الاستدلال بهذا الحديث على المطلوب لو كان المراد به هو نصف عشر ما يتجرون به كما زعموه، وليس كذلك بل فيه خلاف. بينقل عن صاحب القاموس معنى العشر عشرهم يعشرهم عشرا أو عشورا، أخذ عشر أموالهم. قال وقال في النهاية العشور جمع عشر، يعني ما كان من أموالهم للتجارات دون الصدقات، والذي يلزمهم من ذلك عند الشافعي ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا تلزمهم الجزية عفوا فإن لم يصالحوا على شيء فلا تلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة، ومنه احمدوا الله إذ رفع عنكم العشور، ده برضو ليس صحيحا، يعني ما كانت الملوك تأخذه منهم. ومنه أن وفد ثقيف اشترطوا ألا يحشروا ولا يعشروا أي ولا يجبوا أي لا يؤخذ عشر أموالهم. انتهى كلامه في النهاية رحمه الله، النهاية في غريب الحديث لابن الأثير رحمه الله. وقال الخطابي مثل ما نقله صاحب النهاية في أول كلامه، فحصل من جميع هذا أن العشور إما العشر أو المال المصالح به أو ما يؤخذ من تجار أهل الذمة إن أخذوا من تجارنا أو ما يأخذه الملوك من الجبايات والضرائب أو الخراج كما في بعض روايات الحديث، ومع هذا الاحتمال لا ينتهض للاستدلال به. والحاصل أن الأصل في أموال الناس مسلمهم أو مسلمهم وكافرهم التحريم. هو ده استطراد أجنبي على المسألة، لكن هو معلش احنا بنقول برضو مشكلة الشوكاني ان هو قلنا كلام ده واعتذرنا به كثيرا، ان كل انسان اسير بيئته، بيبقى في زحمة فقهية موجودة في موطن الشيخ الامام الشوكاني او اي امام، وهو حديث عهد بها، فالكلام حاضر، اول لما بتيجي سيرتها بيروح فاتح الكلام حتى وان كان التعلق بين المسألة وبين الواقع ضعيف شوية، فبيفضفض يعني بيستطرد في المسألة. هو عاوز يوصل لنتيجة في الآخر ان سواء كان مسلمين او كفار فالأصل في اموال الناس الحرمة، يعني لا يجوز لنا ولو كنا ولاة امر، لا يجوز لنا وان كنا جباة مال او اصحاب زكاة ان نأخذ من اموال الناس الا ما اذن الله فيه بنص الكتاب او السنة او بأدلة الشرع او بإجماع المسلمين. فبيقعد بقى في الآخر القاعدة، وكل ده مش هيخصنا بكتاب الزكاة شوية اللي عدوا دول، لان انا عارف بعض الاخوة حس الدنيا ضلمت. فهنا بيقول والحاصل من عندي هنا بقى، والحاصل ان الاصل في اموال الناس مسلمهم وكافرهم التحريم، لقوله تعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل، فلا بد من دليل يدل على تحليل المطلوب، لانه خارج عن الاقسام المسوغة، إذ ليس بجزية ولا مال صلح ولا خراج ولا معاملة ولا زكاة لعدم صحتها منهم، لأن الكفر مانع. وأظهر ما يقال في معنى العشور أحد أمرين، إما الخراج لأن بعض ألفاظ الحديث يفسر بعضا، أو الضرائب التي تضرب عليهم كالجزية ومال الصلح، فيكون المراد من المسلمين ليس عليهم الخراج، أي لا يوضع في أموالهم ابتداء، وليس عليهم ضريبة في رقابهم أو أموالهم كاليهود، وحينئذ لم يبقى ما يصلح للتمسك به على جواز أخذ نصف العشر، عشر أموال تجار أهل الذمة. يبقى هو القصة دي كلها عايز يقول إن بعض المذاهب بتقول يؤخذ نصف العشر من تجار أهل الذمة كمال يشبه الزكاة عند المسلمين. ومما يؤيد ما ذكرنا في معنى العشور ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث ابن عباس قال قال رسول الله لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية، لكنه ضعيف. قال فيمكن أن يكون مفسرا لحديث ليس على المسلمين عشور، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقدير ما يؤخذ من أهل الذمة إلا ما في حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ من كل حالم دينارا، حالم يعني إيه؟ بالغ يعني الحلم. أخرجه أحمد وأهل السنن والدارقطني والبيهقي وابن حبان والحاكم، وهو حديث صحيح. قال وهذا الحديث وإن كان فيه مقال فهو لا يخرج به عن صلاحيته للاستدلال، فالوقوف على هذا المقدار متعين أو متعين لا تجوز مجاوزته. وأما النقص منه إذا رآه الإمام أو المسلمون فلا بأس، لأن الجزية حق لهم، يجوز لهم الاقتصار على بعض ما وجب. والظاهر ألا فرق بين الغني والفقير والمتوسط في أنهم يستوون في جواز أخذ هذا المقدار منهم، لأن الجزية لما كانت عوضا عن الدم كان ذو المال كمن لا مال له. هو بيذهب يعني أن الجزية ما بتختلفش باليسار والإعسار على أهل الكتاب. وأما من ذهب إلى أنه يجب على الفقير نصف ما على المتوسط وعلى المتوسط نصف ما على الغني، وجعلوا الغني من يملك 1000 دينار أو ما يساويها ويركب الخيل ويتختم الذهب، والمتوسط دونه، تمسكا بما روي عن علي أنه كان يجعل على المياسير من أهل الذمة 48 درهما، وعلى الأواسط 24، وعلى الفقراء 12، فهذا مع قوله عن غير مرفوع إلى النبي لا تقوم به الحجة، لأن في إسناده أبا خالد الواسطي، ولا يحتج بحديثه إذا كان مرفوعا، فكيف إذا كان موقوفا؟ وكذلك لا تقوم الحجة بما أخرجه في الموطأ عن عمر أنه كان يأخذ على أهل الذهب من أهل الذمة الجزية 4 دنانير، وعلى أهل الورق 40 درهما، لأنه فعل صحابي لا يصلح للاحتجاج به، فالاقتصار على ما في حديث معاذ متحتم. لا برضو فيه نظر، حنشوف موضوع الجهاد قدام شوية، لأن عمر خليفة راشد، وقد قال النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي والصحابة وبما فيهم الراشدون بعده، عثمان علي عمر عثمان وعلي، عثمان وعلي بعده، وسائر فقهاء الملة من أصحاب رسول الله موجودين وشايفين ومحدش علق. تمام. يقول وكذلك لا تقوم الحجة، خلصنا ده. يقول ويؤيده ما أخرجه البيهقي عن أبي الحويرث مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل أيلة وكانوا 300 رجل على 300 دينار، وهذا سنده ضعيف جدا. أيلة اللي هي بيت المقدس يعني. وأما ما روي عن الشافعي قال سمعت بعض أهل العلم من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار، فهذا مع كونه ليس بمرفوع ولا موقوف ولا معلوم قائله لا ينافي ما ذكرنا، لأن المأخوذ من أهل نجران إنما كان صلحا بمقدار من المال على جميعهم، ومحل النزاع ما يضرب على كل فرض ابتداء، ثم نقول أموال أهل الحرب على أصل الإباحة يجوز لكل أحد أخذ ما شاء منها كيف شاء قبل التأمين لهم، فيجوز للسلطان أن يأذن لهم بدخول بلاد المسلمين والتجارة فيها على ما شاء من قليل أو كثير يأخذه من أموالهم، إنما الشأن في أخذ مثل ذلك من المسلمين الذين يسافرون للتجارة من أرض إلى أرض، فيأخذ منهم أهل الأرض التي يصلون إليها شطرا من أموالهم من غير نظر إلى كون ذلك زكاة تجارة ولا غيرها، بل لا يعتبرون في استحلال أخذه إلا مجرد خروجهم من سفائن البحر أو وصولهم من البر إلى حدود الأرض التي يخرجون إليها، فهذا عند التحقيق ليس هو إلا المكس من غير شك ولا شبهة، وقد حققت المقام في إكليل الكرامة فليراجع. كل الكلام ده يعني يعتبر استطراد ومتمم لبحث الكلام على كتاب الزكاة. هناخد الصراحة دلوقتي، انتوا تعبتوا جدا النهاردة، ومعلش انا بقول دايما الشوكاني من حين لآخر بيروح عامل لنا ايه مطب كده في وسط الكتاب، لو نزعه من هذا المختصر لكان اكمل، يعني لو المختصر اتشال منه الاستطرادات دي كان يبقى جميل جدا وكتاب سهل وخفيف. فمعلش احنا بنعتذر للإخوة الضيوف اللي اول مرة يحضر النهاردة وراحوا واخدين الايه الاستطراد بتاع الشوكاني ده. هناخد الصراحة ونكمل بقية كتاب الزكاة، وهيختم بصدقة الفطر إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.